بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تموج الأحداث من حولنا ونسمع ما يفعله يهود بالمسجد الأقصى وكأنه يستصرخ وينادينا. ومن قبل استولى يهود على المسجد الإبراهيمي وعلى مسجد بلال ابن رباح ضاربين عرض الحائط بكل القوانين وبكل القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة، ويتفق عليها ما يسمى بالمجتمع الدولي، وتقرها ما يسمى أيضا بالشرعية الدولية. لا أبهون لمثل ذلك عندما تشاهد هذه الأحداث. ومن قبل ما فعله أمريكان بأفغانستان وبالعراق، وكأنك على الأقل تحدث نفسك فضلا عن أن تخطو خطوة تجاهد بهذه النفس في سبيل الله، أو تبذل مالا في طاعة الله جل وعلا. ومن لم يغزو أو تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فعلى الأقل تحدث نفسك بمثل ذلك، وخصوصا وأنت تشاهد يهود وأمريكان وتشاهد أعداء الإسلام والمسلمين ينتهبون الأعراض، يقتلون شيوخ الركع والأطفال الردع، يديسون على المقدسات، وهذا هو شأنهم. فماذا تفعل وأنت الذي قرأت وطالعت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقرأت السنن والسيرة وعلمت أن الموت حق، وأن من لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حينما تحدث نفسك بجهاد بالنفس وبالمال ثم لا تستطيع ذلك، قد تجد منعا، قد تجد صدودا يمنعك من بذل النفس والمال. سبحان ما ننطلق باللائمة على حكامنا وعلى مسؤولينا، هذا نفعله هنا وهنا، وكأننا خلصنا رقابنا، بقرأنا ساحتنا. عندما انتابتنا مثل هذه المشاعر الطيبة، ويحلو للإنسان دوما أن يجد الشماعة أو أن يبحث عن شماعة يعلق عليها تكاسلا، يعلق عليها نخيصة، يعلق يعلق عليها تخادلا حتى ينام بعد ذلك قرير العين، وكأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. عندما يجد الشماعة على مثل هذا النحو، وقد تكون من جملة المسالك الهروبية التي نريح بها أنفسنا، وإذا هل بذلت وسعك؟ هل أنت بذلت طاقتك في إبلاغ الحق للخلق؟ هل أنت المعذور بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وكثرة من صور المنع لو تأملتها أنت، كثرة من صور القصور والنقص التي نعيشها أنا سببها، والواجب علينا أن نعترف بذلك، أن تعود على نفسك باللائمة أول ما تعود، لا أن تستمر سياق فلسفة التبرير، فلسفة التخاذل. الواجب عليك أن تعود على نفسك باللائمة، بدل أن تعلق حتى هذا القصور وهذا النقص على شماعة الحاكم الفلاني أو العلاني. أرفق بك أن تتهم نفسك أولا، وإلا فالقصور والنقص الذي نعانيه قد يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى، وشواهد ذلك كثيرة، شواهد ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هي الذنوب والمعاصي التي أبعدتني، التي حرمتني من جهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال. ولذلك انظروا في قصة السبعة الذين أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، رجعوا وهم يبكون، لم يفرحوا بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، وكانوا معبورين، كانوا فقراء، لم يجدوا ما يرتحلون عليه، كانوا صادقين. وعلى الرغم من ذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تبيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. البعض منا لربما طرح عليك السؤال ثم ولى مدبرا فارحا، ماذا نصنع؟ وهل نترك اليهود يفعلون بالأقصى ما يفعلون؟ وهو لربما انصرف بعد ذلك إلى مباراة، لربما انصرف إلى لعب وله، وكأنه بلغ رسالة عندما طرح عليك السؤال اليتيم، وأنت في المواجهة لم تتحرى إجابة، وكأنه أدى كل ما عليه. سينام بعد ذلك قرير العين، أو سيموت قرير العين كما فعل الآباء عندما ربوا الأبناء، فكان الأول طبيبا والثاني مهندسا، والأب لا يبالي إن كان الأول ملحدا والثاني زنديقا، فكل واحد معلق من عرقوبه، بلغ هو الرسالة وأدى الأمانة. لما أتى لأولاده بطعامهم وشرابهم ومسكنهم، وهكذا تطمحل التصورات، وهكذا نحيا ولنا حظ ونصيب من لوثة الواقع الذي نعيشه. والواجب علينا أن نقف وقفة صدق مع النفس، وإلا فهي الذنوب والمعاصي. جعلت بعض العلماء يقول إن أحصلها فعلت ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول شكوت لوكيع سوء حظي فدلني على ترك المعاصي، وقال علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي. وكأن الذنوب هي التي أخرته، لم يفسر الماء بعد العسر بالماء، ويرجع إلى نفسه وقل أصلنا ضعيف الذاكرة لكوني لم أتغذى بكذا وبكذا، لم يفلسف المسألة، لم يبادر ولم يعتذر، ولكن أقر على نفسي بالمعصية، وكأن المعصية هي التي أظلمت العقول. ولذلك كان البعض إذا ما اشتاك عدم قيام الليل أو غير ذلك من المعاني كانوا يقولون له لا تعصي بالنهار، وهو يقيم كبار بين يديه بالليل، فالمعاصي والذنوب تحجب الخيرات والبركات، هي العوائق الفعلية، هي التي حرمتنا من جهاد في سبيل الله، من بذل الوسع. قبل أن أتهم أنا فلانا أو علانا أو أعلق المسألة على تخاذل حاكم أو تواطؤه، فالواجب عليك أن تتهم نفسك، أن تقف مع نفسك وقفة صدق، أن تبرئ ساحتك، وإلا فالرب لا يغش جل في علاه. قال: أحصاه الله ونسوه، السر والعلن عنده سواء، الغيب والشهادة لديه سواء. وقف الرجل، وقف الرجل يقول: هاتوا الأتوبيس، هاتوا السيارات حتى نذهب إلى غزة. ثم وكأنه أغمى عليه بعد ذلك، هل بذلك يكون قد أدى رسالة، قد بلغ الأمانة؟ وإذا كانت المسألة تتعلق بالسيارات تنطلق إلى غزة، فلماذا لم يأتي هو بها؟ وهل المسألة عندما يتوتر فلان أو يتشنج علان، هل يكون بذلك قد أدى كل ما عليه، بذل وسعى، وكأنه ألقى الكرة في ملاعب الآخرين: هاتوا السيارات، ثم هو لربما عاد إلى الرقص وإلى الأغنية، إلى الفيلم وإلى التمثيلية، إلى التفنن في تسريحة الشعر ومتابعة الموضار، في التفنن في الأكلات، عندما قال: هاتوا الأتوبيسات حتى نذهب إلى غزة. وإذا لم يفعل الآخرون ذلك وكانت المسألة حتمية لازمة وضرورية في استطاعته، فلماذا لم يصنع هو؟ لكن من أن يحمل المسألة للآخرين، عندنا مسالك هروبية نحتاج إلى مراجعة نفسية، نحتاج إلى مراجعة وإلى ضبط، بالضبط للأقوال وللأفعال، بل حتى للمشاعر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى هذا الحاكم الذي تتهمه أنت، لا ربما كانت ذنوبك ومعاصيه هي سبب تسلطه، هم على قدرنا ونحن على قدرهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما الذي حكم الأمة في صدرها الأول؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي قاد الصحابة الكرام، خير أمة أخرجت للناس، ثم لما قلت الخيرية حكم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، ولم يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فالحكم على قدر محكومين. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه أمثال عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان، فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر. وكأنه استقرأ السنن والسير، فكانت النظرات الجامعة المانعة تناسب واضح بين الحاكم وبين محكومين. فإذا كنت أنت ظالما لنفسك ولا عليك أو تولى عليك من كان على شاكلتك، ولا تلومن إلا نفسك، وما ربكم بظلام للعبيد، هو الحكم العدل سبحانه، تناسب مع حالة البشر وحالة من يحكمهم. إذا ما تسلط يهود وأشبه يهود على رقاب البلاد والعباد، عد على نفسك باللائمة، فأتش في هذه النفس، ما هي الذنوب والمعاصي التي نقتربها؟ ما هي صور التفريط التي نعمل بها؟ ولا داعي أبدا لمثل هذه الإسقاطات بمصطلح النفسانيين، لا داعي للمسالك الهروبية، أن تبحث وأن تفتش لك عن شماعة حتى تنام بعد ذلك قرير العين. فالعيب فيك قبل أن يكون في غيرك، أنت بحاجة لأن تراجع هذه النفس وأن تتهم هذه النفس. لما تخلف بلعم ابن باعورة وطلب منه القوم أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه وكان قد أوتي اسم الله الأعظم، استجاب لقومه وقام يدعو على نبي الله موسى، فتحول لسانه بالدعاء على نفسه وعلى قومه، وضرب به مثل السور، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا مثل من تخلى عن شرع الله، من فرط في دين الله جل وعلا، لا يلومن إلا نفسه، بدلا من أن تكون الدعوات المباركة التي يحل بها الخير والبركة على البلاد والعباد ندعو على أنفسنا، يصير المخلوق نقمة على نفسه. لما سأل البعض الحسن الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، قال الحجاج: عقوبة من الله تعالى، فلا داعي لتلمذ الأعذار من هنا ومن هنا، وإلا فالبعض منا قد أدمن سياسة تلمس العذر، يتخلف دوما عن الصلاة والعذر عنده، وكأنه يفكر في تلمس العذر قبل أن يفكر في إتيان الصلاة في وقتها، قبل أن يفكر في تأدية الحقوق لأصحابها يتلمس لنفسه عذرا، كيف يفلت من فلان وعلان، من مساءلة فلان أو عتب علان، لتكن صادقا مع ربك جل وعلا، وإلا فالرب مطالع ورقيب لا تخفى عليه خافية، هل أنت المعذور بين يدي الله فعلا، وإلا فما أنت فيه وما حل بك وما نزل بساحتك قد يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ومن حديث يا معشر المهاجرين: خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء أي المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمة بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، مقدمات ولها نتائج، وهذا علم حي أن يطلق عليه اسم علم التناسب، علم الطب القرآني والنبوي، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير، لا تعصه وهو يقيمك بين يديه بالليل، لا تعصه ثم تنتظر بعد ذلك الرحمات والخيرات والبركات. ولذلك الرجل لما أمر عبده أن يزرع له برا فزرع له شعيرا، وعاد الرجل من سفر يسأل عن البر، قال له العبد: يا مولاي، زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا، قال: يا أحمق، تزرع شعيرا وترجو أن يكون برا، قال: وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته، كل مقدمة لها نتيجة، وبالتالي أن يتسلط عليك الحاكم الفلاني أو العلاني بظلم، أجدر وأجدى بك أن تعود إلى نفسك باللائمة، أن تتوارى وتستغفر ربك وتتوب إليه وتحسن المسير إليه جل في علاه. وإلا التناسب واضح. والحسن لما سئل عن الخروج على الحجاج قال: أخاه، إن قتل الحجاج أن ولى عليكم أمثال القرد والخنازير، ولربما كانت الأوقات أقرب لخيرية، فكيف إذا ما تطاول وتباعد الزمن على مثل هذا النحو، واشتدت محارم الغربة، والواجب علينا أن نستبصر، أن نستبصر بمواضع الأقدام، وإلا فهناك تناسب واضح. ولذلك قال عمر لسعد بن الوهيب خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فما عند الله نناله بطاعتنا له. أنت لو أنصفت من نفسك وأحسنت النظر لقلت ما من شيء يعمل به الحكام إلا وفينا حظ ونصيب. انظر لحالك قبل غيرك، وانظر لحالة الأمة من حولك، وأنا أسوق لك على سبيل المثال للحصر. ماذا أنت فاعل إذا ما رأيت امرأة تستصرخ ينتهك عرضها يتكالب عليها ذئاب بشرية، وفي وضح النهار وفي عز الظهر كما يقولون، ماذا ستفعل إلا أنك ستسير هكذا وكأنك لا تشاهد شيئا، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. هذا هو شأنه ونفس الشأن والحال، يفعله الحاكم هو الآخر. لربما شاهد الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، تنتهك أعراضهم، تقتل شيوخهم، تستباح مقدساتهم، ولسان حالي كلسان حالك. سأقول وأنا مني، خليني في حالي، إلى غير ذلك أنا لا أقدر على مواجهة هذه العصابة التي تنتهك عرض المرأة. أنا وأنت نفعل ذلك، بل ربما أبرز الرجل سلاحه في وسائل النقل العامة في قطار ولا يجد من يحرك ساكنا، فالكل وكأنه لا يشاهد، لا يرى شيئا. هذا هو شأنه، هذا هو حالك، وأنت تعتب بعد ذلك على حاكمك. كيف لا يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا ما حدث ذلك في فلسطين؟ نحن لا نقول ذلك تبريرا لك ولا تبريرا له، ولكنه الواقع الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، أن تراجع نفسك فيه. هل هذا المسلك يصلح؟ ماذا أنت فاعل؟ لو كانت المرأة التي ينتهك عرضها هي أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك، ما الذي ستفعله؟ هذا هو ضرب من البرود والتبلل عشته أنت وأدمنته وفلسفته بعد ذلك، ولكن لو اقتربت منك المسألة سيكون لك شأن آخر، ستهتف وتصرخ بأعلى صوتك الحقوني أو أين الأخوة، أين الإسلام وأين الدين، إلى غير تبذل نفسك رخيصة وادخل هذه زوجتي. ولربما استدلت على ذلك بأن من قتل دون عرضه فهو شهيد، وسيد الشهداء حمزة ورجل إلى قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله، هذا مشهد على سبيل المثال للحصر. وانظر للمعايير وللمقاييس، لك وزن للمسائل وللآخرين أيضا وزن، وإلا فمن تخلف سيعدم التأويل والتبرير. لا ربما قال لك لا داعي للعنترية، لا داعي للشجاعة التي تضيع بها نفسك، حافظ على نفسك، وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. وتجد فلسفات الجب لا حد لها، فلسفات التخاذل، والمشهد واحد، أنت تقدم بنفسك، أنت تتجهزر، والشعر في النهاية حكم، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، ما منا إلا ورد عليه. انظروا أيضا لما يحدث من حوادث على الطرق السريعة وغيرها، بل وفي الشوارع هنا وهنا. ماذا أنت فاعل إذا ما رأيت إنسانا صدمته سيارة؟ أنت وغيرك وأنا لربما معك سنسير وكأننا لم نشاهد مسلما أو لم نشاهد إنسان أو حتى حيوانا يحتاج لنصرة، يحتاج لتطبيق، وفي كل ذي كابد الراتب أجر، أين نصرتك لهذا المصروع أو لهذا المصدور، لهذا الذي يعاني نزفا؟ أنت عندما تمضي في طريق وكأنك لم تشاهد شيئا، وكأنك تثني على نفسك بالذكاء بالفطنة والنباهة، لماذا تورط نفسك والقوانين لربما لاحقتك ولربما أدخلوك الكسر بسبب نصرتك لهذا الذي يعاني الموت إلى غير ذلك من التبعيرات؟ وأنا أقسم لك بالله لربما الحكم الذي تتهمه أنت يفلسف النفس هو الآخر بنفس الفلسفة، ولكن على نطاق أوسع وأكبر، وكل إناء بما فيه ينضح عندما يشاهد ما يحدث للمسلمين في فلسطين، ظلم بئير في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان، هو الآخر يقول كيف لي أن أعترض في قوانين دولية وشرعية دولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة أقرت الأمريكان على حربهم في أفغانستان ونفس التبريرات هي هي، وأنت يحلو لك أن تقف على منصة القضاء تنسى نفسك؟ نكيل بمكيالين، نزن الأمور بميزانين، ولو أنصفت من نفسك لتجسرت أنت. وإلا هذا مسلم يعاني الموت حتى والله لو أدخلوك القسمة، ولربما كانت الأشياء التي تعاني منها، ولكنه الاحتساب. ماذا تصنع في مواجهة قوانين قد ناسفها بالجور وبالظلم وبإضاعة الحرمات وبإضاعة المعاني الإيمانية؟ وما أكثر القوانين التي تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ تجسرت أنت يوم أطلقت لحيتك، يوم دخلت المسجد وصليت، يوم طالبت بتطبيق الشريعة تجسرت أنت. وإن كانت القوانين قد تخالف ذلك كله، ولكن وضعت الشرع نصب عينيك، انطلقت أنت من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ الدرس. إن كنا نتهم الحاكم بأنه يتابع الشرعية الدولية والأمم المتحدة في مقرراتها وكلها ظالمة وكلها غاشمة كما تشاهدون، هم الذين يسمحون لليهود بهذا الغصب، بينما لو قام الطالبان بهدم صنمي بوذا ستنهض اليونسكو والأمم المتحدة والناس في أوروبا وفي أمريكا يتهمون طالبان بالإرهابية بالتخلف والظلامية. أما عندما يفعل ذلك يهود مع المسجد الأقصى أو المسجد الإبراهيمي أو مسجد بلال، وكأن الصمت المطبق سيكون هو حال البلاد والعباد، هذا هو الشأن والحال. ظلم بين، يحرمون البشر، وربما شنوا الحروب على العراق وغيرها بزعم امتلاك أسلحة الدمار، واليهود يقينا يمتلكون سلاحا نوويا، فمن الذي شن عليهم حربا؟ هذا هو الشأن والحال. قوانين ظالمة جائرة، ولذلك أنت لا تأبه بها، لا تلتفت لها، تضع شرع ربك نصب عيني، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن بحاجة سواء كنا حكاما أو محكومين لأن نقف وقفة صدق، وإلا فالله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، وغدا ينكشف الغطاء وتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعاني سواء كنا حكاما أو محكومين مما يسمى بالعقل المعيشي، فلسفة الذنوب والمعاصي الانتفاء على النفس بزعم الاهتمام بمصلحتها، وأنت الذي تدسيها، أنت الذي تضيع هذه النفس. تحدث أحداث المسجد الأقصى والأقصى وكأنه يستصرخ، ومن قبل كان المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، والتصوير ووسائل الإعلام تنقل لك، ولربما انتابوا كما يسمى بالعقل المعيشي، فأنت أنت حتى لا تعير المسألة كلمة يتيمة تذكر بها الحدث، بل ربما تكلمت في حكم الدخان أو في تناول مسألة كذا وكذا، وتنسى الحدث برمته، والدنيا تشتعل من حوله في هذا الحدث. أين المعاناة؟ أين من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ ولربما نسبت نفسك لمنهجية ولذكاء وفطنة ولإمرار الموجة وألف تعبير ومصطلح تتكلم به، ولربما أيضا تكلم به الحاكم حتى ينسب لحالة اتزان ووقار وحالة تعقل ونظر في مصلحة البلاد والعباد، فلا شأن يعني إلا هذا البلد، أما فلسطين فهي للفلسطينيين، وقد بذلنا الكثير والكثير من أجلها، ننكافئ على نفوسنا، وكأن المسألة لا تعني المسلمين في شتى بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها، هذه أرض مسلمة والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وكل أرض على حكم الله لابد من استردادها وبد من استرجاعها لحوزة الإسلام والمسلمين، فهذه ليست قضية فلسطينية، ولكن البعض ينكفئ على نفسه بزعم النظر في شؤون البلاد والعباد، وأن مصر للمصريين وهذا هو الذي يعنينا، وأن فلسطين لا تعني أحدا إلا الفلسطينيين كانت تعني. أي بتر هذا؟ وأي تجزيء هذا؟ وأي إضاعة للبلاد وللعباد؟ وإلا فقل لنفسك أكلت يوم أكل الثأر الأبيض أو الأسود، مسألة أدوار، كان الواجب عليك أن تنتبه، وأنت كمحكوم لك حظك ونصيبك من نفس النظرة، عندما تنكافئ أنت الآخر على نفسك إصلاحا لبيت ولأسرة أو إصلاح لنفس بزعمك، وتفرط وتفوت هذه المصالح الإيمانية، أليس ذلك من شأنه أن أصيبك بخذلان؟ الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، الأيام دوارة كما يقول البعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن تخذل المسلمين في موطن يطلبون منك نصرتك فيه، سيصيبك خذلان حتما لا محالة، تنكافئ أنت على نفسك، تدخل بيتا تغلقه على نفسك وكأن الدنيا لا تشتعل من حولك، وكأن قضية المسلمين في العراق وفي أفغانستان لا تعنيك أنت الآخر، فيك حظ ونصيب، ثم يحلو لك أن تعلق المسألة على شماعة حاكم، وكأنك ستنم بعد ذلك قرير العين، وكأنك حددت نفسك، نم أو مت بعد ذلك وكأنك بلغت رسالة وأديت الأمانة، الأمر أعظم وأكبر من ذلك بكثير، الرب لا يغش جل في علاه، والعملة الزائفة لا تروج على الله، قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ابذل وسعك وخذ بالأسباب، ولا أحكي لها على من ينكفئ على نفسي لمشاهدة المباراة، فبعد صرخة هستيرية أو بعد كلمة ينطق بها بعد شذب واستنكار سأعود لمشاهدة المباراة، ويصبح الجزائري عند أشد إجراما من اليهودي، سنقطع ما أمر الله به أن يوصل، سنضيع مفهوم الولاء والبراء، والحاكم قد يفعل بذلك وشأنه كشأنك، فأنت على شاكلته وهو أيضا على قدرك وعلى شاكلته، يضيع حدود مصطنعة، وقد يلعب ويلهو هو الآخر كما تلعب وتلهو، والكل على شاكلة بعضه البعض. والواجب عليك أن تأخذ درسا، وصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بل ربما سواء كنا رجالا أو نساء تجد الأحداث مجعلة مثل هذا النحو، والمرأة مشغولة بخطيبها وأنه نظر لها نظرة قاسية، ولا ندري ماذا يكون الحال والشأن لو هبط علينا الأمريكان واليهود فهتكوا الأعراب، قاتلوا شيوخ الركع، هل سنصرخ حينئذ؟ هل سنكتفي بجذب واستنكار؟ هل سنقول لهؤلاء الناس في فلسطين وفي غيرها أين الأخوة؟ أين الإسلام؟ وأين الدين؟ إذا ما وجدناهم ورأيناهم يلعبون الكرة يفرحون بالنصر المبين على الفريق العراقي أو على غيره، هم بحاجة لاستفاقة، أن تستفيق من غفلتها، أن تستفيق من غيبوباتها، أن تقدم لنفسها سواء كنا أفرادا أو دولا أو جماعات مقاييس انقسمت. وإلا فانظروا، انظروا لو كنت أنت تفعل ما يفعله يهودي اليوم لربما اتهمت بإرهابية، وقام الديمقراطيين والعلمانيون يتهمونك بتخلف وظلامية ورجعية. أما عندما يفعل ذلك يهود لن يحركون ساكنا، لن تسمع كلمة. عندما يتواطئ الأمريكان والأوروبيون مع يهود أيضا لن تجد لربما شذبا أو استنكارا، بينما لو تعاونت أنت مع عراقي أو مع سوري أو مع فلسطيني لربما قالوا الإرهاب يتواطأ مع بعضه. عندما انخرط الفرنسي في الجيش الأمريكي صفقوا له، فهذه هي الوطنية، وهذه هي البسالة، وهذه هي الشجاعة. أما أن تنتصر أنت لإخوانك المسلمين هنا وهناك لربما لا حققت الدعوة، لا تلقي لها بالا. أنت ما عليك إلا أن تتعرف على شريعة ربك وأن تمضي في طريق غير عابئ، وإلا فالناس لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. التفريطات كثيرة جدا تؤخر البلاد والعباد، والواجب علينا أن نصدق، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن شأن الحاكم عظيم وكبير، ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، حاكم عادل. وكما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكما قال الناصح لهارون الرشيد عندما رآه يطوف بالكعبة قال يا هارون كل واحد من هؤلاء يسأل عن نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا. فالحاكم مسؤوليته كبيرة وعظيمة، نعلم ذلك، وأنت أيضا لك مسؤولية هي الأمانة، تحملها وتباعد بنفسك عن الخيانة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. لم تبحث لك عن شماعة، لا تكن همته في تلمس المعاذيب فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. على سبيل المثال للحصر، وإلا فالقضايا والواجبات الغائبة كثيرة وعديدة. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم يرحمكم الله في أهل بيته. متى رفعت رأسا بهذه الوصية النبوية؟ هل تعرفت عليهم؟ ما هو الشأن لو كانوا فقراء، لو كانوا يعانون؟ لماذا لا تقدم ما قدمته الشريعة؟ انصبت الهمم على مواجهة الشيعة والصوفية في غلوها في أهل البيت، فأين تناولك السني السلفي؟ أين حد العدل والاعتدال؟ صارت القضايا بين إفراط وتفريط. قد تركت بكم ثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. وذكر صلوات الله وسلامه عليه القرآن، قال: وعترتي أهل بيتي، فأين الاهتمام بالثقل الثاني؟ وإلا فالأعداء أخذوا بكل الأسلحة، لماذا لا نأخذ بكل الأثقال؟ لماذا وقد يتخلف النص بسبب غياب سنة كالسواك؟ وأين التعظيم لحرمات الله؟ لا داعي لغفلة وغيبوبة، وإلا فقد تأمر الحاكم بتطبيق شرع الله، وهذا واجب. حتى وإن فرطت أنت ستظل تطالب بذلك، ولكن لابد من وقفة صدق. طبق أنت الشرع والدين في حدود استطاعتك، في حدود قدراتك، وليس المعجوز عنه كالمقدور عليه. هذه سنة نبوية، هذا هدي. متى استوعبنا هذه الوصية؟ عمر بن الخطاب عندما أراد أن يصلي الاستسقاء قدم العباس لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي وجد فيه على الأقل البعض من العشرة المشهود لهم بالجنة، فعلى ذلك تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله. تزود من أم كلثوم، ولا غرض له في الزواج إلا المودة في القرب، فهذه سنة لماذا تهمل؟ لو فرط فيها حاكم لا تفرط فيها أنت، أنت لها بإذن الله إن اعتصمت بحبل الله المتين. قضايا كثيرة وعديدة صارت المخدرات تباع في كل حارة من الحواري، لربما كان هذا هو شأن الشباب الآن. ملايين انخرطوا في الإدمان، تسير هكذا وكأن المسألة لا تعنيه. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين النصيحة؟ أين الحب والشفقة؟ أين الخوف على هذه الأمة؟ لماذا لا تكثر الخير والصلاح وتقلل الشر والفساد؟ هذه آفة تتولد من مشكلة، ولربما ولدت عشرات المشاكل، فلماذا لا تهتموا بها؟ وآفة واحدة من شأنها أن تدمر البلاد والعباد. ملايين الأطماع تسمع عنها كل يوم، البعض يفر والبعض يضبط، ومن يتعاطى المخدرات يبيعها، وشباب دون سن البلوغ انخرط في بيع المخدرات. التجارة سهلة، فلماذا لا تأمر بمعروف ولماذا لا تنهى عن منكر؟ نحن بحاجة لأن نطبق الشريعة. كان البعض يقول: طاعة الله في طاعة الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وكان البعض إذا ما أراد أن يدعو يقسم على الحضور بالله جل وعلا لما قام منهم قاطع رحم، وإلا فهذا القاطع سيحول دون نزول القيران، سيحول دون إجابة الدعوات، فيطلب منهم أن يقوم كل قاطع رحم. ولأن سخط الله يتنزل بسبب قطيعة الأرحام، فهل عالجت وهل طبقت هذا الأمر على نفسك؟ وأنت المسلم، وأنت الذي تطالب بتطبيق الشريعة، جاهد نفسك إن لازم الأمر. وإذا ما طالبت الآخرين حكاما أو غيرهم لتكن صادقا، قم بالأمر واستعن بالله جل وعلا حتى تكتمل المسألة والصورة، وإلا فأنت تتعامل مع رب لا تخفى عليه خافية. قال: أحصاه الله ونسوه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلا فالدنيا قد تتأخر بنا وبهم، بالحكام وبالمحكومين، من جراء البعد عن منهج الله، من انحراف عن دين الله. يتصلى